من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما قَالُوا